حصريا على موقع djkimo.com. البنت اللي ضليتك تحلم فيها صارت إلك، لأنه أحلى سنين عمري لعشتها كلها معك. استسلم إلك هالقلب بطل يعرف يحب، عجز في الطب وقرر يبعتني إلك، يبعتني إلك. يا عمري يا روح قلبي الفي، يا ضحكي مليان حني، يا سند ضهري واتكائي، قلبي فيك بيختارك غصب عني، بس لما روح تشوفك بحس عم تطلع مني. أنا رايته يسلم قلب حضنه، تسلم لي كل شي ببدأنه، حواسي الخمس كله جنه، بس لما قرب مني، بس لما قرب مني. يا عمري يا روح قلبي الفي، يا ضحكي مليان حني، يا بيت الكون ونور عيني.